معناها من صنع البشر، وهذا يدلك عليه أن القضية ليست قضية تقدم وتخلف، ولكن قضية محاضرة بدين الله سبحانه وتعالى. إذا أنت لم تستطع حاجة جدا في الواقع تجد أن الله يقدم وأي حاجة عظيمة يقدمها من الباطل لازم يقدمها تحت اسم جديد، واسم جديد يكون إيه؟ جميل كده كويس كمان متعلقة بالباطل. لو كان بقى متعلقة بمين؟ ربنا. لازم يقدمها تحت اسم ايه؟ وحش وقبيح. انا عايزين نناقش دخول المنتخبات الجامعه على الاقل يقول لك ايه المتشددين والجماعات المتطرفه. طب ما اللي بتلبس بنطلونه انت ما تكلمهاش، اشمعنى يعني كده على الساتر نفسها اللي بتتكلم؟ وهي اللي انت عامل لها عنوان قبيح وعامل لها مشكله وعامل لها بطاقه. فاذا هو اي حاجه عاوز بقى يقدمها للناس ان كان من الفضل يقدمها تحت اسم جديد. اي حاجه تيجي ربنا عاوز يديها يحط لها اسم ايه؟ اسم جديد. وتحت هذا ينهدم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بقى الناس استحلوا ان في تطبيق وتبتسم للامه اسما، هتستحل شرب الخمر، هتستحل الزنا، هتستحل لبس الحرير للرجال، هتستحل سماع المعازف. المعازف دي النهارده كل الناس الا ما لما الله بيسمع ايه؟ المعازف والموسيقى والاغاني كده. قال الحماد رحمه الله بفتح الباري والمعازف جمع معزف وهي الات اللهو والطرب. طب النهارده تلاقي الناس كتير جدا حتى الشيوخ يقول لك ايه؟ الموسيقى حديثه. طب ليه؟ يقول لك ده فن يا ابني فن راقي. وسبحان الله العظيم ما اكثر احد من استماع الغناء الا ونبي استماع الغناء. وهذا ليس كلامي وانما هو كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لك الحديث ليضلك عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه اخرى فبشره عذاب اليم. قال ابن كثير رحمه الله: فاخبر تعالى ان من اكثر من سماع التغني فانه ينفي عند سماع المؤمن. وفعلا تركب المعلقات بتوع الميكروباص والسواقين دول تلاقيهم 24 ساعة تعمل اسمهم حاجات تجيب لك حالات نفسية. انما حتى لو شغلوا هم ما يفهمش هو كان بيقول ايه؟ يعني قلت ايه هو ما عرفش كده قاعد ينزل بالايه؟ بالاغاني وفاهم الكلام هو ايه؟ انما في شغلك وقام لما يشغلوا يعني في الصباح ولا بتاع بتلاقيه مش فاهم هو بيقول ايه؟ هو صوته خالص. لكن خلص خلصنا بقى ولا حاجه بقى ندخل بقى في الايه؟ في الحاجات الثانيه بقى. كيف إيه تعمل هو يتدبر له ويتندم معاه ويعيش معاه تاكل مخه بقى. لكنه ينفي عن اسم الله. فالمقصود ان تسميه الاشياء بغير اسمائها الحقيقيه يتبعها تغيير كل الاحكام اللي التابعه لها. وبالتالي ينهدم الدين. فدي اول مدخل من اعظم مداخل الدين. لكن في مدخل ثاني وهو خلط الاسلام بالدين، ان هو يجيب مرحله وسط، حلول وسط بين الاسلام وبين الجاهليه، شويه الاسلام وشويه الجاهليه. ليه الاسلام وسط؟ ربنا سبحانه وتعالى شرع الحجاب ووضع له شروط، وفي المقابل حرم تبرج الجاهليه. في ناس تانية تقول لك ايه؟ تقول لك احنا مش عاوزين تنام ولا عاوزين تنام، احنا عاوزين حاجه وسط يا شباب. يعني ايه؟ يقول لك احنا عاوزين الحشمه. الحشمه مثلا هي بزمونيلا طويله شويه وبشر وشكل مثلا او اي حاجه. تقول له يا عم بس ما ده انا اقول لك في مقارنه بين الله لان الدراسه ده بيوصل جزء من الجلد بيوصل جزء من الشعر بيوصل بيجسد الجسد. وبالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى لاسامه بن زيد قطيه قماش يصنع في مصر نسبه لاقباط مصر، ثم قطيه نسبه لاقباط ايه؟ اقباط مصر. ان الرب صلى الله عليه وسلم فجيه اسامه اهدى لزوجته فساله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال رسول الله اهديتها لزوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تصف حجم عظامنا. 三国的建立，我们的第一章读你读儒家三国的历史，儒家三国的二大宗，一五十个到五十个第一，到后来的代词还问王国官，还问王世昌，问王世昌，问我王国啥人？王世昌说：“我是汉朝的。”啊，第五十个他是怎么三国？怎么三国概念？人家原来我原来用的王朝概念，现在换成这样。在农村，那一个农村，大部分都农家子弟，伢们马上就开始搞起来了。你们来，再看点别的多少？你们在中国的房子都老贵了，那么农村里，那么房价现在多，你要房子那上万多是呀？啊，我也是，我就不去了，我一般都不去了，再把我搞明白。我打了你不是你命，比如说你那土里边搞了的呢，我哪个给你？那我嘛，有那个干啥呢？你干啥？还有两个房子都是好，还能两个都是好，还有两个是小。我说把它打下来，我来给你。再到不是那个，还给搞了那不是的了，你，人呢？比如说你不是过来的，给你居民弄死你，我们弄干净的，有比那啥子事儿，我不让那啥子事儿。فقد تقوم بالتبس عند الناس إنما لو قلوا وخلوا شيئا لها جيد ممكن يتريد له الأخر لا عيب أقول لك هم في ناس بردا بالطلب شرع ربنا تقول لهم بيطلبوش أو بيطلبوا أشياء محدودة أو كذا ويقول لك أحسن ما فيش والقبضة أحسن ما فيش دي عشرات السنين هكذا وسط المسلمين فلما قام نجيب حل نهائي مع دين الله سبحانه فدائما يعني اقتضاء او قبول مرحله وسط بين الاسلام وبين الجاهليه بتفسد الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام جه الكفار زمان قالوا ايه؟ تعالى دعوا الهك يوما ودعوا الهنا يوما. فانزل الله عز وجل قوله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الى اخره. اكد ان مفيش اقتضاء بين الاسلام وبين الدين وبين الكفر. مفيش اقتضاء بين الاسلام وبين الجاهليه. ما يجيش معه بقى مثلا يقول لك ايه خلاص احنا هنخليهم يتعلموا الاسلام في اليوم بتاعنا ونشرح لهم الاسلام وزي الاسلام وكذا. هو مش طالب عليك الاول انك تحقق الكفر. احنا بنقول لا والله لو اراد الله ان ينتهي يعني. انما احنا مش هنحفظ النصوص عشان خاطر ايه ربنا يهديك الله عز وجل. فربنا سبحانه قطع الارض والارض اذا كنا موجودين يقاتل المسألة لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدت فلا تعبدون ما أعبد لكم دينكم ودينكم. إذا في الإسلام يقول لك أنه لا نقاط بين الإسلام وبين الجاهلية. ليه؟ لأن الله لما انتقل النقطة وسط ووقع قللها شوية وبعد ما قللها شوية إلى أن ينهدم الإيه؟ الإسلام تماما. زي النهاردة في دعوة خبيثة جدا جدا منتشرة وهي دعوة التفضيل بين الأديان. تيجي تتكلم مش الحوار بين الاديان، في بعضهم احنا نقول لك حوار الاديان، بعضهم يقول لك ايه التقليد بين الاديان. لما تيجي تشوف مش بيقعدوا بقى يقولوا احنا هنشوف مين الصواب ومين الخطا، لا. وما بيقولوش اولا احنا عاوزين نوع صيغه مشتركه بين هذه الاديان جميعا. وفي سنه 2007 عمل مؤتمرين. مؤتمر في مدريد في شهر 7 ومؤتمر تحت رعايه الامم المتحده في 2011. والاولاني كان تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. طلعوا فيه اللي هو بتاع شهر يوليو ده لعده 10 توصيات، ومن هذه التوصيات ان يعملوا وثيقه اسمها وثيقه نوح للاديان الثلاثه، اتباع الاسلام واتباع النصرانيه واتباع الايه؟ اليهوديه. وطلع الملك عبد الله اتكلم وقال لك والله كله خير، كله خير والله، كله خير والله. قال لي الزرزة زرتشتية واللي كنكم شيا وكل والله كله خير. كل والله كله خير، لكن احنا نقول لك ده من الاديان الابراهيميه الثلاثه الاسلام والمسيحيه واليهوديه مع الناس كثير. طب احنا يا عم الحاج بنقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى قال من يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وربنا سبحانه وتعالى قال خالدين فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون إلى الحق من الذين أوتوا الكتاب. يبقى سماهم أهل الكتاب وكسر القول الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأنهم لا يؤمنون بالله على وجه صحيح. وقالت يهود عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله لا يقرؤون بأقوامهم يضاهئون قول الذين كفروا القول يشابهون قول الكافرين وقالوا الله ما يؤفكون. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال: والذي نفسي بيدي لا اسمع بي عهد من هذه الامه يهوديهم ولا نصرانيهم ثم لم يؤمن بما رايت به الا ويجرب له النار. فانت حرم الدين اما نجيب الحب على بعضنا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه السواء بيننا وبينهم الا نعبد الا الله لا نشرك به شيئا. ويبقى مش عايز تفكر كيف بين الاديان. يبقى انت كده انا نسيت جزء من ديني مع علم انه في عام 2004 ذهب الشيخ حسين كهرباوي ومعاه الاستاذ محمد عمار الدكتور محمد عمار الى فندق مجنيان القاهره لعمل لقاء للحوار بين الاديان مع نائب الكاثوليك في الشرق الاوسط العبد الرفيق جريش اسمه عبد الرفيق جريش لبناني هو وناس من اليهود ونحو ذلك. وجيت افضل في الجويش ده قال لهم ليكن معلومه اننا سنلقي معكم حوارا ولكن ليس على اعتقاد ان الاسلام دين سماوي. لاننا لا نعتقد بالاديان السماويه الا اليهوديه والمسيحيه، واما الاسلام فنحن نعتبره دينا ارضيا منسوبا الى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما قالوش صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو أصلا ما بيعتقدش في الإسلام كدين سماوي. ولكن على كل حال دي ما تهمنيش، أنا اللي يهمني أنهم ليسوا على دين حق من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا على دينهم محققة. ولم يحفظ الله عز وجل في النهاية إلا دين الدين الإسلام لا تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ف وإن أنت لو تعملت مع المعقلة ننتقد هذه الأشياء هتقول كلام كتير، ده أنت بس هتمشي إشارة بسيطة جدا إن قضية صلاة المسيح عليه السلام أو ما تعلق بها وكذا وكذا وكذا. أنا في تقول له طب قول هو يعني يعني ليه ما صلي المسيح؟ هيقول لك حتى يكون فداء للبشر. تقول له تمام. إزاي يعني فداء للبشر؟ يقول لك أصل هو آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة اتخذ خطيئة. ماشي. ولا وبعدين هما بيقولوا بقى ان ادم تاب زي ما احنا بنقول وتفوتنا برضه القران ما بيقولوش كده. لا بيقول لك والخطيئه دي تورثها البشر. كل البشر بقى من ابناء ادم الى ظهور المسيح كلهم تورثوا ايه؟ خطيئه ادم. وكلهم دخلوا النار بما فيهم الانبياء. طب هنا سؤال مهم. هو الانسان بيرث خطيئه ابيه او جدي، يعني انا ابويا سرق او زنى او قتل او قفز مثلا، يبقى انا اورث خطيئتي. لو قلنا في هذا اثبتنا الظلم لله عز وجل. ربنا قال: الا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره اخرى. مفيش حد بيشيل ذنب حد تاني، ده يقول احد يحمل ذنب نفس الاخرى. فانت كده في البدايه الاول اثبتت ان ربنا ظالم والعياذ بالله، وبعدين بتقول بقى ان هو بالحرمه انا بعمل ايه؟ المسيح عشان يشيل الايه الزيوت بتاع بني ادم فتحملها. ومش فاهمين احنا ازاي بقى؟ ايه علاقه الصوم بحمل الذنوب؟ احنا مش فاهمين. بالعكس ده عمل مشكله ثانيه انه كده اثبت ان الله له ايه؟ دي مشكله. لكن وبعدين يجي يقول لك ان الرب نزل من السماء ونزل في الارض ودخل في بطن ان هي مريم ثم ولدته مريم ولدته منين؟ من فرجها. وولد في ليله شاتيه في يوم بارد بالليل في مزوده للخنازير. عشان كده النصارى لغايه النهارده بيجين يعتبروا الخنزير شبه حيوان مقدس، لان يقول لك وعندما ولد الرب كانت الليله شاتيه وكان الرب يتجه الجبال وأخذ الخنزير تنفخ فيه حتى الجبال. فإحنا نقول لهم لما بس إحنا كذا الناس عقلاء الأول يعرفوا يعني إيه ربنا، مفيش حاجة اسمها إن ربنا نزل من السماء ودخل في بطن مريم واتولد من فرجها واتولد في زي الخنازير وكان بياكل ويشرب ويقضي حاجاته وكذا. وبعدين اللي نزل ده مين بقى؟ يقول لك يسوع ابن الله. طب وفين الله؟ يقول لك فوق عرش. طب ما انت عرش، طب ما انت كده بتقول ان بقى ربنا بقى ده كان واحد بقى اتنين. بل هم يقولوا ايه؟ ثلاثه. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد ثاني. طب عرفنا الاله اللي بتقول عليه ربنا والابن اللي هو يسوع اللي هو المسيح يعني عندهم، طب الثالث يطلع مين؟ الروح القدس. طب اذا كان بقى قدموا في الانجيل ان يعقوب عليه السلام كان يقول في خطابه لله ان روحك القدس لا تنزع مني ابدا، اذا هل كان يعقوب ايضا عنده الروح القدس اللي هو الجزء الثالث بتاع الربوبيه، ولا الروح القدس هو جميل عليه السلام الذي نزل على كل الأنبياء، نزل هي الروح الأمين على قلب الذكور من المنذرين. فالمقصود إن إحنا نقول هذه الأديان أديان محرفة، ولهذا تفصيل ربما نأخذه مرة أخرى. ولكن عايزين نقول إن إحنا مش هنسمع بقى طب الأديان والحكم الأديان، لا عاوز نجيب حكم في الحكم. لكن مش هنسمع بقى نعمل بقى وثيقة نوح وتعالى نعمل وثيقة مشتركة لسه من حوالي أسبوعين بالظبط أو 10 أيام طلع واحد كده مدعي وبتاع راجل سوري مش قابلني أنا مصر وقال لك أنا بدعو البيت لجماعة عالمية تدعو إلى التقريب بين الأديان ومحاربة الإنكار. لازم برضه محاربة الإنكار في الآخر اللي هو الإسلام برضه. فإذا نحن نقول إن من ملاذ الجاهلية التقريب بين الإسلام وبين البيت، الجاهلية في نظام وسطية في نظام اللي احنا استفدنا درجات حلول الوسط احسن من ايش؟ دي المدخل التاني، المدخل الاولاني تغيير الاسماء، تبديل الايه؟ الاسماء. وتسمية الاشياء باسماء جديده، بالتالي هتتغير الاحكام. النقطه الثانيه التقليد بين الاسلام والايه؟ والجاهليه او خط الاسلام والجاهليه. وانا بتكلم عن النقطه دي برضه النهارده لان من يومين ثلاثه كده الراجل بيقصد في التحقيق في عمر محرم قال لك احنا عقيدتنا ان اليهود النصارى مؤمنين. وهنا نقول له قال قضى الله رحمه الله في الجزء الثاني من كتاب الشيخ قال النص بالاجماع على كفر كل من لم يكفر احدا من اليهود او النصارى او شك في كفرهم او صح ما ذكروا. قال كل على قرار الحنفيه رحمه الله في شرع الشفا وذلك لان النص التوقيف قد نص على كفرهم فثبت بالكتاب والسنه انهم كفار فمن لم يكفروا فقد شك في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو كفر. انا بقول يا عم الاجماع مفهوم يعني هتتكلم فيه تلاقي تكتشف اكتشافات جديده. ما اما احنا بقى قران ابن غدا ليس كتابه وان انت عندك حاجه جديده في ذهنك. انا وطالع واحد يعرض يقول احنا عايزين نحارب الناس اللي بتكفر المسيح واليهود ان احنا عايزين حاجة الافكار الجاهله دي لو كل الجاهله كمان حاجه عميقه. المهم النقطه الثالثه من ملف الجاهليه هي مبدا التدرج. مبدا ايه؟ التدرج. مش هنطلع على مدار الكلام. مبدا التدرج الجاهليه العاده يعني اذا ما بتحاولش ان هي تصدمك، ما بتحاولش تعمل الصفوه ده فيك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ قال ان الشيطان قد ايس ان يعبد المصلين ولكن بالتحريش بينهم. يعني الشيطان ايس المصلين يعبدوه ولكن من ايس ان هو يوقع بينهم العداوه الايه؟ رب الله ولكن بالتحريش بينهم يعني يحرش بينهم. فهو ايس من حاجه ينزل الى مساله ايه؟ الى درجه اخرى وان يوقع بينهم عداوه الله. طب ليه؟ لأن طاعة رب الله مقدمة طبيعية لأن يتنازع المسلمون ويصطدم بعضهم مع بعضهم. وإذا فعلوا ذلك كان مقدمة طبيعية لأن يقدر بعضهم بعضهم، وإذا قدر بعضهم بعضهم يرجعوا للمسألة في العالم موقع الرشح بصورة يعني شديدة، ولكن بتعرضها بصورة متقدمة شوية بحيث ان هي ايه ما تصدقش الناس. بعد كده نازلة سيدنا درجة ثانية، نازلة سيدنا درجة ايه؟ هذا المعنى هو الموجود في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أما تقرأ في التفسير القرطبي وغيره من التفسير للقصة المشهورة بتاعت الإسرائيليات اللي هي إسرائيل عن الأمم السابقة قد تكون صحيحة قد تكون باطلة إذا لم يخالف ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بدر إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا فيما لم ينص عليه ديننا، فيما لم ينص عليه إذا نص على ديننا خلاص يا إما تصديق يا إما تكذيب، لكن الباقي ربما يكون صوابا ربما يكون خطأ. فالقصة دي إن في كان في واحد عابد ويعبد الله في صومعه، وإن في ناس خرجوا للجهاد في سبيل الله وقبلوا أختهم وبعدين راحوا يجادلوا، فهو كان كل يوم يجي يقطع على هديه الطعام قبل باب الصومعه ويمشي، وبعد كده الشيطان إيه وسوس له وقال له يا عم أنت بتسألها يمكن عاوز الطعام ولا حاجة، فبقى يكلمها من ورا الجيب من خلف الباب. وبعد كده الشيطان قال له يا عم دي قاعده لوحدها ادخل انسها وكلمها، فبعد ذلك وبعد كده الشيطان شيئا فشيئا فشيئا الى ان وضعه في السجن. فلما اذن حمد ولما حمد واحس ان اخواتها قد ياتوا اليه من ورد مقر قتلها، وبعد كده دعا، وفي النهايه بعد ان رجع اخواتها اكتشفوا انه فعل ذلك، فالشيطان قال له اسكت في سكتة وانا مخلصة، فسكت الشيطان فغفر ومات على ذلك رجل. ويعني مقصود القصة من ايه؟ ان الشيطان تضرر اليه مع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فاحنا بعض الجهلات او من حرجينات الصلح مع المسلمين بصورة شديدة تقوم جايبه حاجة يعني بسيطة كده. أما تيجي الأفلام بتاعت زمان كنت تجد إن هي كلها إيه؟ أفلام مثلا أيام إسماعيل ياسين وبتاع كلها ضحك كلها حاجات دي مسيطرة. أما العملية زادت شوية فيجيبوا إيه الأفلام اللي هي مثلا إيه بكروجيت ومش عارف إيه وفي على رأسه وكده. العملية ما زادت شوية بتجيب إيه من الآخر بقى. بتجيب أفلام جنسية وتجيب مش عارف إيه، تجيب حاجات وفق لسه عاملين في تونس فيلم كرتين بيجسد دول ربنا سبحانه وتعالى وكده. هل هم كانوا زمان يقولوا كده؟ لا. بس هو في الاول دخل مدخل ايه؟ هادي شويه. انا بقول لك شويه تطويل كده. بعد كده زود شويه زود شويه زود شويه بحيث ان هو بقى له مقبول كل مره. كل مره ايه؟ بقى له مقبول. هذا هو مبدا التبرع في عرض الدين. المبدا الاخير هو مبدا ان الجاهليه تستغل الطاقات التي أودعها الله عز وجل في الإنسان لتحويله من عبد لله إلى عبد غير الله. إزاي؟ قال الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان الموضوع فيه خصائص العبودية، هو عبد. هو عبد، لأنه عبد لله عز وجل. فالإنسان إذا لم يكن عبدا لله كان عبدا غير الله. يبين هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، وتعس عبد القطيفة الملابس، تعس عبد التكس وإذا شيبة فلا تقش يدعو عليه. فإذا ممكن الإنسان يبقى عبد الشيء غير الله عز وجل، قد يكون هذه عبودية كاملة أحيانا وقد تكون أحيانا عبودية ناقصة. نبدأ حضرتك مثال بسيط. الرجل قد يحب المرأة، خلي بالك ممكن تبقى مرة تانية تتكلم عن الحب مفيش مشكلة، بس المنطوق إسلامي. وهنقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا لم يبر المتحبين مثل النكاح. يعني لو واحد بيحب واحدة الحل الوحيد له إيه؟ الزواج. يبقى هو ممكن السبب لا يستوعب يتعرض هو كويس. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيبان إن في حل شرعي هو إيه؟ بس مفيش حاجة تاني، لكن مفيش بقى حاجة إن يروح يزني بيها، إن يروح يختلي بيها، إن يقعد كل شوية يقصها، لا كل ده مرفوض في الإسلام كما سنبين بإذن الله. لكن في حل شرعي. لكن تفكر بقى إن الجاهلية ما بتعالجش مثلا قضية الحب بموضوع عادي. فبتحول الحب إلى إله يعبد من دون الله. ده مش مبرر. تلاقي واحد يقول الثاني هو الحب، بحبك والحب عبادة. والثالث يقول لك الكلمة اللي أنا عايش بيها، ماشي؟ وممكن صوت ولا ما اسمعش. طبعا الحاجات دي أصلا عبادة بسمعها. عايزين نقول إن إيه؟ إن هما بيحولوا الحب إلى غاية يعني مقصودة، كأن هي الإنسان خلاش يعني. ويستخدمون الحب لدرجة إن هما زمان كنت بقرا حكومة فكرت المقال لأحمد بلد، فبيتكلم في عقل اسمه خالد الأخيع، فجيت بقرا محمود ياسين بيقول الطاقة اللي تجي كلها أنا بحبك، بس أنا ما أقدرش أعلن حبي لأن أنا مش إله، مش إله. قالت له أعلن خليك نبي وأعلن دعوتك. فقعدت أقول لها إيه بقى؟ شبهت يعني دعوة الحب التي لما بدعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قالت له خليك نبي وأعلن دعوتك. فقعدت أقول لها إيه بقى؟ ودعوة اللي كانوا بيتكلموا عن الزنا والكلام حتى ولا أقول لها لازم تتكلموا عن حاجة زي كده يعني. فالمقصود إن هما مثلا إنسان عشان مخلوق فيه معنى العبودية لله يحول غرضه من عبودية لله إلى عبودية المطر أو عبودية المطر لغيره، بس عن طريق إيه؟ الحب. تجد مثلا في توجيه، وعشان كده بقى يقول لك إيه؟ مثلا تيجي يقول لك مثلا أفلام وبتاع كده، أول واحد يحبها، المرة بيحب واحدة معلش يتجوزها يتعب. طب ليه؟ لأنه كده بيعتبر إن الغاية اللي تقولها من أجلها إيه؟ انتهت. خلاص هو عايش عشان المرأة دي ماتت أو اتجوزت بعد غيره، يبقى كده وحياته إيه؟ حياته انتهت. يبقى كأنه هو لم يخلق كعبادة لله، وإنما خلق كعبادة إيه؟ الله، لعبادة الحب. يبقى هو بياخد خصائص العبودية للإنسان، بدل ما هو عبد لله يجعله عبدا إيه؟ لغيره. وعلى هذا القس، تعرف عبد الله، تعرف عبد الله، بياخد ليش عشان المال؟ قد يكون هذا المؤمن عبودية ناقصة، قد يكون عبودية إيه؟ كاملة. يعني قد يكون غاية الإنسان أن يجمع المال وأن يفكر فيه وأن ينميه وأن كذا، يغلب على يبقى 12 ساعة مخه بالفلوس، ما تفكرش في المال فقط. فهذه هذه صورة من صور العبودية، وقد يتحول إلى عبادة المال في الحقيقة، بما أنه ممكن يكفر بالله عشان المال. إذا لم يستطع تفسير المال إلا عن طريق الكون، فقع بالحب من أجل دي من أجل دي. حتى إنه من ضمن المثال كان واحد حكى لي في ليبيا من عدة سنوات، وكان بيعرض على المصريين أن ياخذوا تأشيرة الدخول في إيطاليا بشرط أن يغير الديانة من مسلم إلى مسيحي. ليه عشان يدخل إيطاليا؟ دخل إيطاليا ليه؟ عشان يجد فرصة عمل. أنا تقول للشخص ده كفر، يقول لك يا عم خلينا نعيش وخلاص، انت توقع تقول لي الوقوف الاسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيعوا من البعض من الدنيا. فممكن يتحول المال الى اله حقيقي يعبد الدنيا، حتى انه ايه؟ ممكن يكفر بالله من اجل المال. كما قلنا منذ قليل ان الانسان عنده خصائص عبوديه لاخر الكتاب ان شاء الله، فبين ان هم ممكن بل الانسان يتحذر على دين الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. يحاول الانسان انه يولد الوطن او يولد الحزب او يولد الخلق. زي ما قلنا ممكن الانسان يحب الارض اللي هو بينتمي اليها حب فطري او طبيعي. الانسان دايما بيحب المكان اللي هو ايه؟ اللي نشا فيه. ولكن ليس معنى ذلك ان يحول هذا المكان الى شيء مقدس لذاته، يعيش من الليل ومن الليل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر من مكه قال والله انك لاحب والله انك لاحب بلاد الله بعد ليا، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. في روايه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله انك لاحب بلاد الله الى الله، يوم بيحبها ايه؟ ولكن مع ذلك رجع منها صلى الله عليه وسلم. هل في قال لا انا مش هاجي لمكه عشان دي وطني 好像就变掉了，等于他表皮得到个粉刺。你穿啥的按摩吧，你特别罗胖多一点，不是特别罗胖多一点，或者是罗胖。红包呢，我还是慢慢会好，我路边了，好像是我来你那啥子，是啊，要不然就好像啥了，没有你那里，就办法。你那个人，但我好少是我的人，是。我在上班嘛，就去卫生那个阿姨，然后有呢，我过了多少次了，我在上面很厉害，找感觉了，然后有人说他们好大呀，我说一般那个可能老老老人会给的呀，可是没得事，老人那什么老人呀，啊好多面是那么给的呀，啊我在求人呢，啊我说啊得到阿姨觉得呀，但我有多少次了，我在上面卫生，给了我也给了你，说他们好大。في حال عقوسي من كذا أنا بس ما أقرأ هذا وكذا فتوى كذا سريعة مش تقول دقيقة واحدة أيوة بإذن الله سبحانه وتعالى.